بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن للنصب خمس علامات: فتحة وألف وكسرة وياء وحذف النون. وسبق لكم العلامة الأولى وهي الفتحة. الآن يذكر العلامات الأربع المتبقية. العلامة الثانية بعد الفتحة هي الكسرة، فتحة والألف، الألف. والألف لا ينصب شيء من الكلمات بالألف إلا الأسماء الخمسة، مثل قال رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. رأيت فعل فعل، أباك أباك، أبا مفعول به منصوب على نصب الألف لأن من الأسماء الخمسة. ولا يقول عز وجل عن إخبار عن يوسف قالوا يا عن إخوة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا، ما قالوا يا أبونا يا أبينا يا أبانا. يا حرف ندا، أبانا منادى منصوب على نصبه الألف لأنه مضاف. واضح لكم؟ يا أبانا. وتقول أيضا شاهدت أخاك، شاهدت شاهد فعل ماضي والتاء فاعل ضمير مبني على الفتح لم حرف فاعل. أخاك مفعول به منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وتقول شاهدت حماكي، حماكي شاهدت فعل فاعل حماكي مفعول بمصوعة نصبه الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة كما سوف أبوك أخوك أحموك أبوك وذو مال. وتقول أكرمت ذا مال، أكرمت فعل فاعل، ذا مفعول بمصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، مال مضاف إليه. لذلك قال رحمه الله وما الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة رأيت أباك وأخاك وما شفى ذلك. العلامة الثالثة هي الكسرة وفي موضع واحد في جمع المؤنث السالم، مثل قال عز وجل وخلق الله السماوات والأرض. السماوات جمع المؤنث السالم، ويشترط في الألف والتاء أن تكون مزيدتين، أن تكونا مزيدتين. فلو كانت أصلية الألف مثل قضاء وزاء ونحو ذلك فإن نصبه يكون في الاسم المفرد. فتقول رأيت قضاة وشاهدت غزاة وحييت فراتا ونحو ذلك. وإذا ويخرج أيضا إذا كانت التاء أصلية مثل بيت أبيات موت أموات، فما تقول رأيت أمواتي وإنما يعرب إعراب الاسم المفرد جمع المؤنث السالم. رأيت أمواتا جمع الاسم المفرد رأيت أمواتا. وتقول قرأت أبياتا جميلة، ما تقول أبياتا. إذا قل لماذا نحن قلنا هنا الجمع من السالم ينصب بالكسر وتقول قرأت أبيات الرحبية، نقول نعم صحيح أبيات الرحبية نصبناها هنا بالفتحة وليست بالكسرة لأن التاء هنا أصلية. فإذا كانت التاء أصلية أو الألف الأخيرة مثل السماوات أصلها سماء، وات ألف والتاء الأخيرة زائدة، سماء سماوات، إذا كانت زائدة نجري عليها هذه القاعدة. لذلك الله يقول وخلق الله السماوات والأرض. خلق الله فعل فاعل سبحانه الله رفع الجلالة فاعل، السماوات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فلابد قلنا سالم يعني الألف والتاء زائدة. واضح؟ مثل هند، تقول رأيت هندات للألف والتاء زائدة، هند هندات، لكن هذا بيت انظر آخر حرف تاء فأجمعها رأيت أبيات نفس التاء أتت فهي تاء أصلية. ونريد أن الألف والتاء زائدة لم تكن من قبل في المفرد، مثل هذه هند هندات وهكذا. فإذا كان جمع المؤنث السالم منصوب فعلامة نصبه يجب أن تكون الكسرة نيابة عن الفتحة. مثل أيضا تقول رأيت فاطمات كثيرات، فاطمات مفعول بموصولات نصب الكسر نيابة الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ثم العلامة الرابعة الياء، وتكون الياء علامة للنصب موضعين في التثنية والجمع، التثنية المثنى. تقول رأيت رجلين وشاهدت طالبين، والله يقول من خاف مقام ربه جنتان مصوبة فبأي ربكما تكذبان كذلك، مرفوع هنا مرفوع. فرأيت طالبين مفعول فعل مفعول طالبين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لنا مثنى، واضح. وفي الجمع كذلك تقول رأيت مسلمين وشاهدت مؤمنين وسايرت تائبين، تقول مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. العلامة الأخيرة تكون بحذف النون في الأسماء في الأفعال التي رفعها بثبات النون، يعني الأفعال الخمسة إذا كانت منصوبة نحذفها يكون علامة نصبها حذف النون. الأسماء الخمسة يقومان تقومان يقومون تقومون تقومي. فلو قلت مثلا أنتم لن تقومون، أصبحت أنتم تقومون، لو دخلنا عليه حرف النصب أنتم لن تقوموا، فنقول تقوم فعل مضارع منصوب علامة نصب وعلامة نصب حذف النون. لماذا؟ لأنه من أفعال خمسة. الله يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، لن حرف مصدر ونصب، تفعلوا فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. ومثل ولن يقولوا إلا الحق، لن يقولوا، لن حرف نصب، يقولوا فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهكذا. فتبين ما سبق أن علامات النصب خمسة، فأي كلمة تقول منصوب وعلامة نصبه لازم تكون أحد العلامات الخمسة، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. سبق لكم أن الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي بسبق أي شيء، وأن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وأن الكسرة تكون علامة للنصب جمع مؤنث سالم. مثل رأيت جميلات مفعول، رأيت مكتبات جميلات مفعول به منصوب على نصب الكسر نيابة عن الفتح، جميلات وصف نعت لمكتبات منصوب على نصب الكسر نيابة عن الفتح. ومن علامات النصب أيضا الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، ومن علامات النصب أيضا حذف حرف العلة، حذف النون في الأسماء في الأفعال الخمسة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.